الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فهذه رسالة لشيخنا وشيخ مشايخنا أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح حديث دعاء قنوت الوتر. وهذا الدعاء من أجمع وأنفع الأدعية الواردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن الأدعية الجامعة الواردة عن الله ورسوله في الكتاب والسنة هي أنفع من الأدعية التي ينشئها العباد أو يقولونها من عند أنفسهم. فإن الأدعية الجامعة الواردة في الكتاب والسنة جامعة ونافعة، وهي في نفسها دعاء الله بها عبادة، وأما وهي مصونة عن الخطأ وعن الزلل. أما أدعية الناس فقد تكون صحيحة ولكن ليست جامعة، وقد تكون جامعة لكن فيها خطأ. ولهذا ينبغي علينا جميعا أن نلتزم قدر الإمكان بالأدعية الواردة، فإن فيها العصمة وفيها الهدى التام والنور الكامل. ولا شك أن دعاء القنوت كل واحد منا بحاجة إلى فهم وإدراك معاني هذا الدعاء، لأنه يدعو بها في قنوته وفي وتره. ولهذا ينبغي الإنسان يتعلم معاني هذه الأدعية. وهذه الرسالة ماتعة في شرح دعاء القنوت، وقد وقفت على شرح لدعاء القنوت للإمام المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكان شرحا جامعا أيضا، ومن أنفع شروحات دعاء القنوت والتحيات هو تعليقات الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والآن نقف على هذه الرسالة إن شاء الله، ونوقف أنفسنا على بعض معانيها التي يذكرها الشيخ، وما يحتاج منها تعليق نعلق، وإلا فنمضي في الاستماع إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قراءة مع الشيخ غلام. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، اللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا المسلمين أجمعين. ورد في مسند إمام أحمد عن الحسن بن علي رضي الله عنه، قال مبدوء بالبسملة الظاهر، بس ما فيها حمدة لكن فيها بسملة. نعم، هو هذا الشيخنا الطبع ما أظن، لأن الظاهر الشيخ أول شيء بسمل وكتب دعاء القنوت ثم بدأ بالشرح. محاضرة شلون محاضرة ما فيها الحمد لله ولا فيها؟ لا ما أظن محاضرة بالحرم، لا بس ما تصير محاضرة بالحرم بدون بسملة بدون الحمد لله. أنا ما أشوف. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. الحديث ورد في مسند الإمام أحمد عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا الحديث حديث حسن، رواه الإمام أحمد في مسنده بطريق حسن. والحسن بن علي رضي الله عنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، لم يصل إلى العاشرة، بل كان عمره 7 سنوات على ما قيل أو 6. وهذا الحديث يدلنا على أهمية تعليم الأولاد الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن هذا الدعاء. وفيه أيضا أهمية تعليم الأولاد الوتر. شوفوا كم عمره 7 سنوات ويعلمه شنو يقول في إيش في وتره. فإذا ننتبه إلى هذين الأمرين: أهمية تعليم الأولاد الدعاء، أهمية تعليم الأولاد الوتر مع الصلاة. نعم. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله الشرح: اللهم اهدنا فيمن هديت، اي دلنا على الحق ووفقنا للعمل به، ذلك لان الهدايه التامه النافعه هي التي يجمع الله فيها العبد بين العلم والعمل، لأن الهداية بدون عمل لا تنفع بل هي ضرر، لأن الإنسان إذا لم يعمل بما علم صار علمه وبالا عليه. هنا الهداية جاءت مفردة، احفظ هذه القاعدة، إذا جاءت الهداية مفردة فهي تشمل العلم والعمل، وإذا جاءت الهداية مقرونا بالرشاد مقرونا بشيء آخر عملي فالمقصود بالهداية العلم والمقصود بالآخر العمل، المقصود بالآخر العمل. مثلا اللهم اهدني وسددني، فالآن اهدني علمي وسددني عملي، واضح؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، بعد إذ هديتنا أي علمتنا وهب لنا من لدنك رحمة في توفيق العمل. إذن الهداية إذا جاءت مقرونة مع شيء آخر فالمقصود بالهداية العلم والآخر العمل، إذا جاءت مفردة فالمقصود بالهداية العلم والعمل كما قال الشيخ. قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحسن ما قيل في كلمة اللهم أي يا الله يا الله، فكلمة الميم هم كلمة الميم في اللهم عوض عن يا المنادى المحذوف في أوله، يا الله اهدنا في من هدي، اللهم أي يا الله. طيب قد يقول قائل إذا كان اللهم بمعنى يا الله فلماذا ما قال يا الله، ليش قال اللهم؟ قال العلماء لأن الميم وإن كان عوضا عن الياء لكنه دال على الجمع، فالمعنى أنادي الله الذي له الأسماء الحسنى وصفات العليا أن يهديني في من هدى. فتأمل عظم هذا الكلام، ولا تجد في القرآن يا الله فقط، لا تجد هذا في القرآن ولا في السنة، تجد ربنا، تجد ربي، تجد اللهم. فينبغي الإنسان لا يمشي وراء العوام، العوام يقول يا الله، لا، منادات الله بيا الله في الدعاء ليس من السنة، جائز؟ نعم جائز، لكن ليس من السنة. السنة منادات الله في الدعاء بربنا وربي وباللهم، فابتدي دعاءك بكلمة ربنا وربي وبكلمة اللهم، تكون موافقا للكتاب والسنة. اللهم اهدنا في من هديت. نعم. مثال الهداية، مثال الهداية العلمية بدون العمل قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم الطريق وأبلغناهم العلم لكنهم والعياذ بالله استحبوا العمى على الهدى. فاستحبوا العمى على الهدى دل على تخلف العمل، دل على تخلف العمل. نعم. ومن ذلك أيضا من الهداية التي هي العلم وبيان الحق قول الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وتبين وتعلم الناس الصراط المستقيم. وأما الهداية التي بمعنى التوفيق فمثل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية التوفيق للعمل، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يوفق أحدا للعمل الصالح أبدا، ولو كان يستطيع ذلك لاستطاع أن يهدي عمه أبا طالب. هداية التوفيق للعمل هي التي يسميها بعض العلماء بهداية الإلهام، هي التي جاءت في حديث يا مقلب القلوب ثبت قلبي، من يستطيع أن يثبت القلب؟ من يستطيع أن يحول القلب؟ إنه الله. إذن هداية التوفيق للعمل هي هداية الإلهام. نعم. قال رحمه الله وقد حاول معه حتى قال له عند وفاته، أي قال لعمه عند وفاة عمه يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله، ولكن قد سبقت من الله عز وجل الكلم بأنه من أهل النار والعياذ بالله، فلم يقل لا إله إلا الله، وكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب، لكن الله عز وجل أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، لا لأنه عمه لكن لأنه قام بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فشفع النبي. هنا قول الشيخ لا لأنه عمه، لأن مجرد القرب النسبي ليس سببا للشفاعة عند الله حتى يكون مقبولا، مجرد القرب النسبي ليس شفاعة عند الله حتى تكون الشفاعة مقبولة. ألا ترى أن نوح عليه السلام احتج بالقرب النسبي، قال إنه من أهلي، ها ولا لا؟ احتج بالقرب النسبي فقال الله إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. لا تحتج بالأهل النسبي، العمل غير صالح. فإذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، لماذا قبل الله شفاعته؟ هل لأنه عمه؟ تأمل إلى الحديث الوارد، قال العباس، حديث ورد في غير الصحيحين بهذا اللفظ، قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم: يا رسول الله، أرأيت عمك أبا طالب؟ ها قال إيش؟ عمك. لا، ذكر السبب النسبي ثم ذكر النسب الشرعي، كان يحذيك، كان يصونه، كان يحفظك، كان وكان، فذكر الأعمال التي فيها الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل شرعي حتى لو قام به كافر، فما أنت فاعل له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني قد شفعت له حتى إن الله خفف عنه النار وإنه في ضحضاح من النار، هكذا في لفظ، وهذا اللفظ الذي ذكره الشيخ قريب من ذلك. إذن لا لأنه عمه، هذا كلام شديد، لكن لأنه قام. ها، وهنا يأتي سؤال: كيف قد يقول قائل ما الحكمة في أن الله هدأ أبا سفيان إلى الإسلام وهو حارب النبي صلى الله عليه وسلم، وأضل أبا طالب الذي كان حاميا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول الحكمة يعلمها الله عز وجل، ولكننا نجزم أن الحكيم العليم ما هدأ أبا سفيان إلا لعلمه أن أبا سفيان كان يعاند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان كان يعاند النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما كان يعلم أنه على الحق، فلما علم أنه على الحق أسلم، وأن أبا طالب كان يحامي عن النبي صلى الله عليه وسلم حمية جاهلية لا لله. ها، أنا عمك يتكلمون فيك، أنا عمك من يوصلك، ما صارت لله. فلذلك لم تنفع هذه الأعمال ولم تكن سببا في عدائه. فرق بين الأمرين. فعلم الله من أبي سفيان أنه لما علم الحق تبع الحق فكتب له ذلك، وعلم من أبي طالب أنه علم الحق ولم يتبعه، حتى قال عن نفسه: ولقد علمت بأن علمت، ويقول يا علمت، لأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني بذاك سمحا مبينا. شوفوا كيف فعاند. قال رحمه الله: فشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه وإنه لأهون أهل النار عذابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فإذا قلنا في دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، فإننا نسأل الهدايتين، هداية العلم وهداية العمل، كما أن قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، يشمل الهدايتين، هداية العلم وهداية العمل. ينبغي للقارئ أن يستحضر أنه يسأل الهدايتين، هداية العلم وهداية العمل. قوله في من هديت، هذه من باب التوسل بإنعام الله تعالى على من هداه، أن ينعم علينا نحن أيضا بالهداية، ويعني أننا نسألك الهداية، فإن ذلك من مقتضى رحمتك وحكمتك ومن سابق فضلك، فإنك قد هديت أناسا آخرين. اللهم اهدنا في من هديت، كما قال الشيخ، يشمل جملة في من هديت تشمل التوسل بإنعام الله على الآخرين، أي فإنك أهل لأن تهدي فقد هديت، فإنك قادر على أن تهدي فقد هديت. هذا المعنى جميل. هناك معنى آخر: اهدنا في من هديت، أي اهدنا كمن هديت. ففي هنا بمعنى الكاف، الأولى بمعنى الباء، الأولى بمعنى كما هديت، يعني اهدنا كما هديت. هذا الآن سبب من باب التوسل السببي. وإذا قلنا اهدنا كما هديت من باب التشبيه، أي اجعل هدايتنا كهدايتهم، أي مثلهم في الاتباع، مثلهم في العمل، مثلهم في المنهج، وهذا معنى مستقيم أيضا. فالكاف يشمل المثلية في فعل الرب عز وجل وهذا من باب التوسل. وفي من هديت يشمل الكاف بمعنى المثلية في أفعال العبيد المهتدين. وهنا يأتي سؤال: من هؤلاء المهتدون في من هديت؟ جاء ذكرهم في سورة النساء: من يطع الرسول من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فعلمنا أن كلمة في اهدنا في من هديت أي وفقنا علما وعملا حتى نكون كمن هديت من الأنبياء والشهداء من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ما أعظم هذا الدعاء وما أجمله وأشمله. يأتي السؤال آخر هنا: اهدنا، اهدنا في ماذا؟ متعلقه غير مذكور. والقاعدة عند الاستدلاليين أو عند الأصوليين أن المتعلق إذا حذف عم. اهدنا في دنيانا، نعم يشمل. اهدنا في ديننا، يشمل. اهدنا في صحتنا وأبداننا، يشمل. اهدنا في عقولنا، يشمل. اهدنا عام. فما أجمل هذا الدعاء، ما ترك خيرا إلا وطلبته، وما طلبت وما ترك شرا إلا وفي ضمن معناه العكسي ترك. فسبحان الله العظيم، ما أجمع وأجمل هذه العبارة. والله لو اكتفينا بهذه لكانت كافية. نعم. وعافنا فيمن عافيت، عافنا من أمراض القلوب وأمراض الأبدان. ينبغي لك يا أخي أن تستحضر وأنت تدعو أن الله يعافيك من أمراض البدن وأمراض القلب، لأن أمراض القلب أعظم من أمراض البدن. لذلك نقول في دعاء القنوت: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. أمراض الأبدان معروفة، لكن أمراض القلوب تعود إلى شيئين: الأول أمراض الشهوات التي منشأها الهوى، ثاني أمراض الشهوات التي منشأها الجهل. الأول أمراض الشهوات التي منشأها الهوى أن يعرف الإنسان الحق لكن لا يريده، لأن له هوى مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني أمراض الشبهات التي منشأها الجهل، لأن الجاهل يفعل الباطل يظنه حقا، وهذا مرض خطير جدا. فأنت تسأل الله المعافاة والعافية من أمراض الأبدان ومن أمراض القلوب التي هي أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. هنا لو قال لنا قائل: ما الفائدة من اقتران عافنا في من عافيت باهدنا في من هديت؟ لأن الحياة لا تستقيم إلا بأمرين إيجابي وسلبي. أنت لا يمكن أن تستقيم في حياتك، في بدنك، في روحك، في آخرتك إلا بأمرين: أمر إيجابي وهو الهداية، وأمر سلبي وهو المعافاة. فتأمل عظيم الجمع بينهما، فكأنك تسأل الله عز وجل الأمور الثبوتية الإيجابية كلها والمعافاة من الأمور السلبية كلها. فحصل لك أمران، مثل ما نقول حن اليوم، حصل عندك الغذاء التام وحصل عندك الحصانة التامة. ها؟ في الجمع بين العبارتين، حصل عندك الغذاء التام وحصل عندك الحصانة التامة من أي شيء يلد عليك في بدنك أو في دينك أو في دنياك. وعافنا في من عافي، من هم المعافون؟ المعافون وسرهم الشيخ بتفسير جميل: هم المعافون من أمرين، من مرض الشهوات ومن مرض الشبهات. ومرض الشهوات هي المعاصي والكبائر، ومرض الشبهات هي البدع والكفر، ومرض الشبهات هي المرض والكفر. وأعظم سبب من أسباب أمراض الشهوات الهوى، وقد يكون هناك له أسباب أخرى كالعجز والكسل ونحو ذلك من الأمور. وأعظم سبب من أسباب أمراض الشبهات الجهل، وقد يكون هناك أسباب أخرى كالهوى والكبر وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله: وقولنا تولنا في من توليت، أي كن وليا لنا. الولاية نوعان: عامة وخاصة. فالولاية الخاصة للمؤمنين خاصة، كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، فتسأل الله تعالى الولاية الخاصة التي تقتضي العناية بمن توى الله عز وجل والتوفيق لما يحبه ويرضاه. أما الولاية العامة فهي تشمل كل أحد، الله ولي كل أحد، كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. وهذا عام لكل أحد، ثم قال: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. لكن عندما نقول اللهم اجعلنا من أوليائك أو اللهم تولنا، فإننا نريد بها الولاية الخاصة، فهي تقتضي العناية والتوفيق لما يحبه ويرضاه. هنا نأتي السؤال مرة أخرى: ما المناسبة بين الاقتران في اهدنا وعافنا وفي تولنا؟ تأمل الآن الأمر العظيم. لو أننا قرأنا القرآن نجد: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الأمور الثلاثة معا. إياك نعبد هو معنى تم، إياك نعبد هو معنى العمل المتضمن في كلمة الهداية، واهدنا الصراط المستقيم اقترنت مع العمل فصار بمعنى العلم، فصار بمعنى العلم. غير المغضوب عليهم صار بمعنى عافنا في من عافيت. طيب، حتى لا تظن أنك إذا طلبت الهداية والمعافاة أن هذا بمقدورك أن تؤدي كل الأعمال، تولي أمرك لله عز وجل، وهو بمعنى إياك نستعين. فهذه مناسبة عظيمة، أنك وإن طلبت من الله الهداية وإن طلبت منه المعافاة، فأنت بحاجة إلى توليه سبحانه وتعالى أمورك العلمية والعملية، البدنية والروحية، الدنيوية والأخروية. الله: وتولنا فيمن توليت. وتولنا أي نطلب منك ونرجو منك أن تتولى أمورنا. ومعنى التولية كما قال الشيخ: الولاية الخاصة. المطلوب هنا الولاية الخاصة، الولاية بمعنى المحبة. والله من أسمائه الولي. ما معنى الولي؟ المحب المتولي الأمور. هذا معنى الولي، المحب المتولي ليش؟ للأمور. من الذي يتولى أمور العباد؟ الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يولي أمور العباد ولاية عامة ولاية خاصة. المطلوب هنا الولاية الخاصة. نعم. قال رحمه الله: وقولنا وبارك لنا فيما أعطيت البركة هي الخير الكثير الثابت. يعيد العلماء ذلك لاشتقاق هذه الكلمة فإنها من البركة بكسر الباء، وهي مجمع الماء، وهي شيء واسع ماؤه كثير ثابت. فالبركة هي الخير الكثيرة الثابتة. والمعنى: أنزل لي البركة فيما أعطيتني. فيما أعطيت أي أعطيت من المال والولد والعلم وغير ذلك مما أعطى الله عز وجل، فتسأل الله البركة فيه، لأن الله إذا لم يبارك لك فيما أعطاك فرمت خيرا كثيرا. ما أكثر الناس الذين عندهم مال كثير لكنهم في عداد الفقراء، لأنهم لا ينتفعون بمالهم، يجمعونه ولا ينتفعون به، وهذا من نزع البركة. كثير من الناس عنده أولاد لكن أولاده لا ينفعونه لما فيهم من عقوق، وهؤلاء لم يبارك لهم في أولادهم. يعني بعض الناس عنده مال كثير لكن لو تسأله عن خيراته، ها؟ عنده ألوف مؤلفة، كم جامعا بنيت، كم مدرسة أسست، كم محفظا حفظت لتنفق عليه، كم بئرا حفرت، كم مصحفا ورثت، صفر. إذن هذا لم يجد البركة في المال، هو وجد أرقام فقط، أرقام عنده في التجور أو في الحساب أو في البيت أو في تحت الأرض أيا كان المخزون، لم يجد بركة المال. لأن حقيقة بركة المال أن تجد آثاره على نفسك وعلى أولادك وفي آخرتك، تقدم كما قال الله عن المحسر: يا ليتني قدمت لحياة. مثل ما أنت الآن في الدنيا قد تفرح حينما تأخذ شيئا من المال وتدخله في حسابك في البنك فرصيدك يزيد، يقول: الله، كان عندي 200 صاروا 500، كان عندي 1000 صار 2000، كان عندي 10 صاروا 20، كانوا عندي 100 صار 200، كان عندي 1000000 صاروا 2000000. تفرح. الواجب عليك أن لا تفرح بهذا، لأن هذا ممكن في أي لحظة أن تزول، في أي لحظة، وإذا هي ما زالت أنت راح تزول، فما فيها فائدة. لكن كان المفروض أن تفرح برصيدك الأخرى. ايش سويت؟ هذه هي البركة الحقيقية. هذه هي البركة. وذكرت لكم مرة اتصل بها أحد الفضلاء يقول إن أولادي حجروا علي, أولاده حجروا علي, ما يخلوني يطلع من البيت مخلينا في السرداب, وأنا أكلمك الحين وأنا خايف لا يمسكوني يودوني مستشفى المجانين, شو أسوي؟ قلت ليش عسى ما شاء؟ قال والله ما أدري. يقول أنت تتصرف في الأموال تخرب أموالنا. يقول قلت لهم للحين ما صارت أموالكم أنا حي. قالوا أنت صرت مجنون. قلت ليش خير؟ قال والله ما قصرت معهم, وديتهم الشرق والغرب وربا وكذا. قلت بس أنت السبب ما هم السبب, أنت اللي أرسلتهم, لا علمتهم القرآن, لا علمتهم السنة, علمتهم السفرات والجيات, علمتهم الدنيا فصاروا من أهل الدنيا فيبون الدنيا, أنت السبب, أنت السبب. لذلك ينبغي أن يبحث ما البركة في المال. البركة في المال أن يظهر أثره عليك في الدنيا وفي رصيدك في الآخرة. نعم. قال رحمه الله: وكثير من الناس عنده أولاد لكن أولاده لا ينفعونه فيما فيهم من عقوق, وهؤلاء لم يبارك لهم في أولادهم. تجد بعض الناس أعطاه الله علما كثيرا لكنه بمنزلة الأمي, لا يظهر أثر العلم عليه في عبادته ولا في أخلاقه ولا في سلوكه ولا في معاملته مع الناس, بل قد يكسبه العلم استكبارا على عباد الله علوا عليهم احتقارا لهم. وما علم هذا أن الذي من عليه بالعلم هو الله, تجد لم ينتفع الناس بعلمه ولا بتدريسه ولا بتوجيهه ولا بتأليفه, بل هو منحصر على نفسه, وهذا بلا شك كرمان عظيم, مع أن العلم من أدرك ما يعطيه الله للعبد, لأن العلم إذا علمته غيرك ونشرته بين الناس وجبت على ذلك من عدة وجوه. إذا رزقك الله عز وجل شيء من العلم فإن الواجب عليك أن تقوم بأداء هذا الواجب, وأداء هذا الواجب لا يتأتى بالنوم والكسل والخمول, أداء هذا الواجب بأمرين: الأول العلم به, العمل به, والثاني تعليمه الناس. نسأل الله يتجاوز عنا تقصيرنا. فوالله أن بعض ما نجده من العلم نخشى أن نسأل عنه لأننا لم نبلغ, فكيف بمن يجد العلم كله ثم لا يبلغه؟ نسأل الله عن معافاة لنا ولكم في الدنيا والآخرة. نعم. وفي نشر العلم فوائد كثيرة من عدة وجوه. الأول أن في نشرك بالعلم نشرا لدين الله عز وجل, فتكون من المجاهدين في سبيل الله, لأنك تفتح القلوب بالعلم كما يفتح المجاهد البلاد بالسلاح والإيمان. الثاني من بركة نشر العلم وتعليمه أن فيه حفظا لشريعة الله عز وجل حماية لها, لأنه لولا العلم لم تحفظ الشريعة. الثالث من بركة نشر العلم أنك تحسن إلى هذا الذي علمته, لأنك تبصره في دين الله عز وجل, فإذا عبد الله على بصيرة كان لك مثل أجره, لأنك أنت الذي دللته على الخير والدال على الخير كفاعل. الرابع أن في نشر العلم وتعليمه زيادة له, فعلم العالم يزيد إذا علم الناس, لأنه استذكار لما حفظ انفتاح لما لم يحفظ, كما قال القائل: يزيد بكثرة الإنفاق منه ينقص إن به كفا شددتا, أي إذا أمسكته ولم تعلمه نقص. وقنا شر ما قضيت, الله عز وجل يقضي بالخير. يعني العلم أيها الإخوة نشره واجب على من علمه, من علم شيئا من العلم وجب عليه أن ينشر هذا العلم على نفسه وأولاده وجيرانه وأصحابه, على من ولاهم الله عز وجل. هنا تأتي يعني قضية نشر العلم على الأئمة. والله إن الأئمة في المساجد والخطباء والمدرسين هؤلاء عليهم مسؤولية عظيمة, لا ينبغي أن ننظر إلى أن هذه وظيفة نأخذ عليها الراتب, هذا من عاجل الدنيا, لكن ليتأمل العبد والأئمة والخطباء والمدرسون ليتأملوا أن هذه أمانة وهم يسألون عنها هل أدوها أم قصروا فيها, فإنهم إن قصروا فيها يسألون يوم القيامة ويكونون جسرا على جهنم عياذا بالله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل العفو لنا ولكم. هنا في هذا الحديث: وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. المناسبة في جملة وبارك لنا فيما أعطيت لتثبيت الأمور الثلاثة السابقة, لتثبيت الأمور الثلاثة السابع، لأن من معاني البركة ثبوت الخير وتقرره ونماؤه وزيادته. من معاني البركة ثبوت الخير وتقرره ونماؤه وزيادته. فكأنك تقول اهدني وزدني في الهداية، وعافني وزدني في المعافى، وتولني وزدني في التولي. نعم. فقينا شر ما قضيت، الله عز وجل يقضي بالخير ويقضي بالشر، أما قضاءه بالخير فهو خير محض في القضاء والمقضي. مثال القضاء بالخير القضاء للناس بالرزق الواسع، الأمن والطمأنينة والهداية والنصر إلى آخره، هذا خير في القضاء والمقضي. القضاء بالشر خير في القضاء شر في المقضي، مثال ذلك القحط صناع المطر، هذا الشر لكن قضاء الله به خير. كيف يكون القضاء بالقحط خيرا؟ لو قال قائل إن الله يقدر علينا القحط والجد فتموت المواشي وتفسد الزرع، فما وجه الخير؟ نقول استمع إلى قوله، إلى قول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن لهذا القضاء غاية حميدة، هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته، فصار المقضي شرا والقضاء خيرا. وعلى هذا فما هنا اسم موصول، والمعنى قنا شر الذي قضيت، فإن الله تعالى يقضي بالشر لحكمة بالغة حميدة، وليست ما هنا مصدرية أي شر قضائه، لكنها اسم موصول بمعنى الذي، لأن قضاء الله ليس فيه شر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أثنى به على ربه: والخير بيديك والشر ليس إليك. ولهذا لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الدعاء واشقني شر ما قضيت، عند أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى في أفعاله وفي شرعه لا يوجد شر أبدا، فلا يشرع إلا ما هو خير، ولا يفعل إلا ما هو خير، لا يوجد في فعله شر أبدا، وإنما الشر قد يوجد من بعض الوجوه في المقضيات في المفعولات. الشر قد يوجد في المفعولات، مثلا لو سألنا إنسان وقال لنا: خلق الله لآدم في نفسه، خلق الله لآدم في نفسه، هل هو خير أو شر؟ ما يمكن أن يقول عاقل إنه شر، لأن الإيجاد من العدم خير، فخلق الله لآدم في نفسه خير، خلق الله لإبليس في نفسه خير، لكن أين الشر؟ الشر في المقضي، والخير قد يكون في المقضي وقد لا يكون إلا في الشر، والشر الذي يكون في المقضي من وجه دون وجه. ولذلك نقول خلق الله لإبليس لا يمكن أن يكون شرا، هذا فعل الله عز وجل. خلق الله النار لا يمكن أن يكون شرا، لأن هذا فعل الله عز وجل. فلذلك نقول خلق الله الزلازل ليس شرا، لكن ما يترتب على الزلازل من غرق بعض الناس ومن تلاف أموال بعض الناس هو شر في الأثر المترتب على فعل الرب عز وجل. وهذا الشر الموجود في الأثر المترتب على فعل الله هو ليس شرا محضا، بل هو شر من وجه وخير من وجه، لأن الله سبحانه لا يفعل شيئا يترتب عليه أثر كله شر، ما يمكن أبدا. لذلك الصحيح من أقوال شراح الحديث أن ما هنا وقنا شر ما قضيت، ما هنا ليست مصدرية وإنما ما موصولة، وقنا شر الذي قضيت، لأنه في المفعولات وليس في فعل الرب تبارك وتعالى. أما من قال بأن ما قضيت مصدرية فيلزم على قوله أن يكون في أفعال الرب ما هو شر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقال لنا: والشر ليس إليك. وتأملوا إلى أدب نبي الله إبراهيم، قال: وإذا مرضت فهو يشفي، نسب المرض إلى نفسه، لأن ما كان شرا ظاهريا لا ينسب إلى الله عز وجل. ولذلك المؤمنون أهل السنة والجماعة يقول في أركان الإيمان الست، يقول: والإيمان بالقدر خيره وشره. لما تقول خيره وشره شمل المفعولات، وإلا ذات القدر الذي هو فعل الرب لا يوجد فيه شر أبدا. لذلك لما تقول وقنا شر ما قضيت، مثل قوله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فالمقصود هنا الشر المترتب على الخلق وليس ذات الفعل. ومن شر غاسق إذا وقب. طيب الغاسق إذا وقب ليس فيه شر، المقصود المترتب على الغاسق إذا وقب، وهو خروج الحيوانات والدواب والجن والسحر ونحوهم. نعم. قال رحمه الله: قول إنك تقضي ولا يقضى عليك. الله عز وجل يقضي قضاء شرعيا وقضاء كونيا، والله تعالى يقضي على كل شيء وبكل شيء لأن له الحكم التام الشامل. ولا يقضى عليك أي لا يقضي عليه أحد، فالعباد لا يحكمون على الله، الله يحكم عليهم. العباد يسألون عما عملوا وهو لا يسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحانه وتعالى الكبير المتعال ذو الجلال والإكرام يفعل ما يشاء في ملكه وهو الحكيم العليم جل في علاه. اتصل عليه قبل أيام رجل يقول: أنا ما أدري أين رحمة الله عز وجل. يقول قال: ليش دخل علي في الوسواس حتى قنطني من رحمة الله؟ قلت له: صدقت، لأنك مجنون. لو ما أنت مجنون لكان علمت أن إبقاء الله عينك إلى الآن وأنت تقول هذا الكلام من رحمة الله، إبقاء الله عضلات لسانك لتتحدث إلى الآن من رحمة الله عليك، إبقاء الله عليك حتى ما صرت مجنون إلى الآن وأنت تقول هذا الكلام من رحمة الله عليك. أنت غارق في رحمة الله ومن تداري، تحتاج إلى درة عمر لنخرج الوسواس من رأسك. إنسان يتأمل، من الذي يستطيع أن يقول يا رب افعل فيني كذا ولا تفعل فيني كذا؟ بعض الناس يقول أنا دعوت ما استجاب لي، كأنك تقول رب العالمين تحت أمرك. من أنت؟ من أنت؟ أنت لو طلبت مليون مرة وما أعطاك الله فهو أرحم الراحمين وهو مستجيب الدعاء، لكن تيقن أن عندك مانع، عندك مانع، ارجع لنفسك وانظر. ما هو أنت اللي تحكم على الله ماذا يفعل، ماذا يقول، ماذا يعطيك، ماذا يمنع عليك؟ لا، الله أجل وأعظم، عنده ما أقول مليون ولا مليار ولا بليون، عنده من المخلوقات ما أنت لست بشيء في جنابهم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، سبحانه وتعالى. نعم. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، وهذا كالتعليل لقولنا فيما سبق وتولنا في من توليت. إذا تولى الله الإنسان فإنه لا يذل، وإذا عاد الله الإنسان فإنه لا يعز. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، هذه الجملة يصح أن تكون، هذه الجملة يصح أن يكون تعليلا لكل ما سبق. اهدنا لأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، عافنا لأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تولنا لأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، وقنا شر ما قضيت لأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، إنك تقضي ولا يقضى عليك لأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. فيصح أن يكون تعليلا لكل ما سبق، لكنه بدلالة المطابقة تعليل لجملة وتولنا في من توليت. نعم. ومقتضى ذلك أننا نطلب العزة من الله سبحانه وتعالى ونتقي من الذل بالله عز وجل، ولا يمكن أن نذل أحد والله تعالى وليه. المهم هو تحقيق هذه الولاية. لماذا تكون هذه الولاية؟ هذه الولاية تكون بوصفين بينهما الله عز وجل في كتابه، فقال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وصفات أحدهما في القلب والثاني في الجوارح. الذين آمنوا في القلب وكانوا يتقون هذه في الجوارح، فإذا صلح القلب والجوارح نال الإنسان الولاية بهذين الوصفين. وليست الولاية في من يدعيها من أولئك القوم الذين يسلكون طرق الرهبان وأهل البدع، وأهل البدع الذين يبتدعون في شرع الله ما ليس منه ويقول نحن أولياء الله، ونحن يقولون نحن الأولياء. فولاية الله عز وجل التي بها العز هي مجموعة في هذين الوصفين: الإيمان والتقوى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذا من هذه الآية: الذين آمنوا وكانوا يتقون، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وصدق رحمه الله لأن هذا الذي جل عليه القرآن. نسأل الله أن يتولانا وإياكم برحمته وفضله ومنه وجوده وكرمه. نعم. ولا يعز من عاديت، يعني أن من كان عدوا لله فإنه لا يعز، بل حاله الذل والخسران والفشل. قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين. فكل الكافرين في ذل وهم وهم أذلة، في ذل وهم أذلة. ولهذا لو كان عند المسلمين عز الإسلام وعز الدين وعز الولاية لم يكن هؤلاء الكفار على هذا الوضع الذي نحن فيه الآن، حتى إننا ننظر إليهم من طرف خفي، ننظر إليهم من طريق الذل لنا والعز، من طريق الذل لنا والعز لهم، لأن أكثر المسلمين اليوم مع الأسف لم يعتزوا بدينهم ولم يأخذوا بتعاليم الدين وركنوا إلى مادة الدنيا وزخارفها، ولهذا أصيبوا بالذل، فصار الكفار في نفوسهم أعز منهم. قد يقول قائل: الكفار مع شركهم صاروا أعزاء، طيب نحن المسلمون وإن كان عندنا معاصي وبدع لماذا أصبحنا أذلة؟ لأن القاعدة أن الكافر بالنسبة له الدنيا جنة، فلا يبتليه الله عز وجل بكل ذنب بعد الشرك، بخلاف المسلم. المسلم قد يعاقبه الله بالذل على ذنوبه، على مخالفة للشرع في الدنيا عاجلا قبل الآجل، حتى يرعوي ويرجع، هذا هو السبب. فلا يأتي أحد ويقول: الكفار مع كفرهم أعزوا ونحن مع إسلامنا أصبحنا ذليلين. نعم، أصبحنا ذليلين، لأن الله ربط عزة المسلمين بمدى انتصارهم لرب العالمين. إن تنصروا الله ينصركم، هذه قضية عظيمة. ثم نقول: العز ليس مجرد عز الدنيا، المقصود بالعز عزة التوحيد، عزة السنة. فكان بلال عزيزا وهو تحت الصخرة يئن ويقول: أحد أحد، والمشركون أذلاء بشركهم، ها، يذلون رؤوسهم وجباههم لصنم. أي ما يمكن المقارنة بين هذه العزة وتلك المذلة، شتان شتان، بين من أعزه الله بالإسلام فيسجد لله عز وجل، وبين من عنده صواريخ وعنده طيارات وعنده وعنده وعنده في آخر النهار يأتي ويسجد لصنم هو صنعه بيده، ما يمكن أن يقال. نعم. قال رحمه الله: لكننا نؤمن أن الكفار أعداء الله، إن الله كتب الذل على كل عدو له. قال الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وهذا خبر مؤكد. ثم قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فمن عاد الله عز وجل فهو ذليل، لا يمكن أن يكون عزيزا إلا في نظر من لا يرى العزة إلا في مثل ما كان عليه هذا الكافر. أما من نظر أن العزة لا تكون إلا بولاية الله عز وجل والاستقامة على دينه، فإنه لا يرى هؤلاء إلا أذل خلق الله. تباركت ربنا وتعاليت. هذا ثناء على الله عز وجل بأمرين: أحدهما التبارك، التاء للمبالغة، لأن الله عز وجل هو أهل البركة. تباركت أي كثرت خيراتك وعمت ووسعت الخلق، لأن البركة كما قلنا فيما سبق هي الخير الكثير الدائم. قوله ربنا، وجملة تباركت هذه الجملة خرجت أيضا مخرج التوسل، مخرج التوسل بالله عز وجل، تباركت ربنا وتعالى، كأننا نقول إنما نبقى على الهداية وتبقى لنا العافية وتثبت لنا العزة وتثبت لنا العافية وإلى آخره، لأنك أنت المبارك فأنت الرب أنت المتعال. نعم. قال رحمه الله: قوله وقوله ربنا أي يا ربنا، وهو منادى حذفت منه ياء النداء، فهو منصوب، رب تباركت ربنا منصوب بياء النداء المحذوفة. نعم. وقوله وتعاليت من العلو الذاتي والوصفي، فالله سبحانه وتعالى علي بذاته وعلي بصفاته. علي بذاته فوق جميع الخلق، وعلوه سبحانه وتعالى وصف ذاتي أزلي أبدي. أما استواؤه على العرش فإنه وصف فعلي يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، والعرش هو أعلى المخلوقات، وعليه استوى الله عز وجل، يعني على عليه علوا يليق بجلاله وعظمته، لا نكيفه ولا نمثله وهذا العلو أجمع عليه السلف الصالح بدلالة القرآن والسنة والعقل والفطرة على ذلك. وأما العلو الوصفي فمعناه أن الله له من صفات الكمال أعلاها وأتمها، ولأنه لا يمكن أن يكون في صفاته نقص بوجه من الوجوه. في دعاء القنوت جملة يكثر السؤال عنها مما يدعو به أئمتنا في قنوتهم، يقول: هب المسيئين منا للمحسنين. فما معناها؟ أقرب الأقوال فيها أنها من باب الشفاعة، يعني أن هذا الجمع الكبير فيهم المسيء وفيهم المحسن، فاجعل المسيء هدية للمحسن بالشفاعة له، فكأنه قيل: وشفع المحسنين منا في المسيئين. ثم بحمد الله وتوفيقه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. بالنسبة لمناسبة الجمع بين البركة والتعالي، تباركت وتعالي، تباركت إذا جمع بينها وبين التعالي فالمقصود بتبارك في أفعاله سبحانه وتعالى، والمقصود بتعاليت في ذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. بهذا القدر هو الوارد في دعاء القنوت، وهناك ألفاظ أخرى يعني متقاربة فيها زيادات في بعض الأسانيد، لكن هذا هو اللفظ المشهور. وفي بعضها الختم دعاء القنوت بصل اللهم وسلم على نبينا محمد، هذا كله وارد. هنا ربما من المناسب أن أضيف إلى ما ذكره الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يزيد في دعاء القنوت أو لا يجوز؟ الأصل أنه يجوز، الأصل في دعاء القنوت الجواز، لكن المكروه أمران اثنان في دعاء القنوت. الأول الاستمرارية على هذه الزيادة، الاستمرارية على هذه الزيادة حتى تضيع السنة، والثانية أن تكون هذه الزيادات مخالفة أو سيئة المعاد، مثل بعض الناس يقول: الله من يسألك بحرمة هذا اليوم. ما يجوز أنا سؤال الله بحرمة هذا اليوم بدعة، أو الله من يسألك بجاه فلان، هذه من البدع والمحدثات، فينبغي الإنسان يحذر من هذا. فإذا كان المعنى صحيحا ويدعو به أحيانا فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم لا يجوز حتى لو كان بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم هو شيء أعطاه الله سبحانه وتعالى، والإنسان إنما يسأل الله بأحد أمرين: إما بشيء متعلق بالله لا بغير الله، وإما بشيء متعلق بنفسه. المتعلق بالله التوسل الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، المتعلق بالعبد تسأل الله بحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، باقتدائك برسول الله، بإيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم، تسأل الله عز وجل بأعمالك الصالحة. ثم نقول إن سؤال الله عز وجل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حقا فلماذا لم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم؟ ما فعله الصحابة، إنما توسلوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، فلما مات ما قالوا: يا ربنا نسألك بجاه نبي، بل هذه من المحدثات والبدع، وإنما دعوا الله عز وجل مباشرة بأسمائه وصفاته وفعاله. نعم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل تجوز الزيادة على هذا الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما؟ فأجاب فضيلته رحمه الله: لا بأس أن يزيد الإنسان على هذا الدعاء في قنوت الوتر، وإن كان وحده فليدعو بما شاء، ولكن الأفضل أن يختار الإنسان جوامع الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بجوامع الدعاء ويدعو ما دون ذلك. ينبغي للإمام أن لا يطيل على الناس وأن لا يشق عليهم. من أجمع الأدعية نذكرها لكم غير دعاء الوتر، من أجمع الأدعية قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا، فهي من أجمع الأدعية. أيضا من أجمع الأدعية: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا دعاء جامع، ما يوجد خير إلا وسألت، ولا شر إلا وطلبت من الله عز وجل البعد عنه.

والشعث والغضب له أثر في الإجابة، كما في الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى انزل السماء الدنيا عشية عرفة يباهي الملائكة بالواقفين فيها فيقول: أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق. هذه الأسباب لإجابة الدعاء لم تجزي شيئا لكون مطعمه حراما وملبسه حراما وغذي بالحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك. فهذه الشروط لإجابة الدعاء إذا لم تتوافر فإن الإجابة تبدو بعيدة، فإذا توافرت ولم يستجب الله للداعي فإنما ذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل ولا يعلم هذا الداعي، فعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وإذا تمت هذه الشروط ولم يستجب الله عز وجل فإنه إما أن يدفع عنه من السوء ما هو أعظم، وإما أن يدخر له يوم القيامة ويوفيه الأجر أكثر وأكثر، لأن هذا الداعي الذي دعا بتوفر الشروط ولم يستجب له ولم يصرف عنه من السوء ما هو أعظم يكون قد فعل الأسباب ومنع الجواب لحكمة، فيعطى الأجر مرتين مرة على دعائه ومرة على مصيبته بعدم الإجابة، فيدخر له عند الله عز وجل ما هو أعظم وأكمل. ثم إن المهم أيضا أن لا يقول الإنسان إن الله سبحانه وتعالى ما استجاب لي. لماذا؟ أولا دعاؤك في نفسه عبادة لله عز وجل، هذا مثل اللي يقول إن دعوت ما استجبت لي، مثل اللي يقول أنا قلت سبحان الله ما شفت النخلة، أنت ما شفت النخلة اللي زرعت في الجنة مو معناها أن النخلة ما زرعت فيك، فأنت كونك دعوت الله ما رأيت أثر الدعاء مو معناها أن ما استجيبت لك هذا الدعاء. واسمعوا إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من داع يدعو، اسمع عم، ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث، كان بين إحدى ثلاث، إما أن يستجاب له يعني في الدنيا، وإما أن يدخر له يعني في الآخرة، وإما أن يكفر عنه، وفي رواية وإما أن يزيل عنه من الشر مثله. فإذا ما في إنسان يدعو وأنا ما استجيب له، لا، الدعاء عبادة، استجيب لك ولا لا، رأيت الآثار ولا لا، أنت بين هذه الأمور الثلاث في الأثر الدعاء، الدعاء في نفسه عبادة، الأثر شيء آخر. الإنسان اللي يقول أنا صليت صلاتي ما نهتني عن الفحشاء والمنكر، نقول صلاتك ما نهتك عن الفحشاء والمنكر لأن صلاتك فيها نقص، لكن مو معناها أن الصلاة ما لها ثواب، الصلاة في نفسها لها ثواب، كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر أثر الصلاة، الدعاء في نفسه عبادة، استجابة الدعاء أثر للدعاء، هذا شيء آخر، لا نربط بين هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله: ثم إن المهم أيضا أن لا يستطيع الإنسان الإجابة، فإن هذا من أسباب منع الإجابة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول، قالوا: كيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول: دعوت فلم يستجب لي. فلا ينبغي الإنسان أن يستطيع الإجابة فيستحشر عن الدعاء ويدع الدعاء بل يلح في الدعاء، فإن كل دعوة تدعو بها الله عز وجل فإنها عبادة تقربك إلى الله عز وجل وتزيدك أجرا، فعليك يا أخي بدعاء الله عز وجل في كل أمورك العامة والخاصة الشديدة واليسيرة، ولو لم يكن من الدعاء إلا أنه عبادة لله سبحانه وتعالى أكان جديرا بالمرء أن يحرص عليه. والله الموفق. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونكتفي بهذا القدر، الملتقى غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.